بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله بن خفيف رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. ومما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه أحكام الدار يعني أحكام دار الدنيا أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه قال رحمه الله: وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية والمبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفت فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. قال: وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. قلها. قال: وقد ذهب عنه أحكام العقل هذا. كل حال هو يريد بهذا الكلام الرد على بعض ظلال الصوفية وملاحدة الصوفية الذين يزعمون أن العبد يصل إلى منزلة تسقط عنه التكاليف عند غلاة الصوفية أو الباطنية من الصوفية، يقولون إن العبد يعني يصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف، لأنه بلغ الغاية في التوحيد والمعرفة والتحقيق. والمصنف يقول إن هذا يعني سقوط التكاليف إنما يكون في حق من أصيب في عقله، صابه جنون وعته أو مرض وبرسم في رأسه صار لا يعقل، فإنه بهذا يخرج بهذه العلل يخرج عن يعني أحكام العقلاء، لأن التكليف مناطه العقل، ما دام الإنسان عاقلا يميز بين الأشياء ويعرف هذا من هذا فإنه مكلف. شرط التكليف العقل، فإذا زال العقل سقط التكليف. وهذا الذي يدعي أنه يخرج أو يدعى له أنه يخرج عن أحكام التكليف ولم يكن مصابا بعلة في عقله، فهذا كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. أما من أصيب في عقله فهذا معذور، هذا سقط عن التكاليف للعذر، للعذر الطبيعي الكوني اللي ما له فيه، ليس يعني ما له فيه تسبب. فلهذا الإشارة في قوله فذلك، يعني الكافر المرتد خارج عن ملة الإسلام، يريد من يدعي ذلك أو يدعى له ولم يكن مصابا. المعذور الذي تسقط عن التكاليف هو المصاب بعقله بآفة من تلك الآفات. أعد الكلام حتى أحسن الله عليك. هذا قال: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل. ما عقل العبودية؟ العبودية، العبودية تقتضي العبادة، العبودية تقتضي العبادة وأداء الفرائض والقيام بالواجبات وترك المنهيات. نعم. قال: ما عقل بل أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. ما عقل وعلم إيه؟ وعلم ما له وما عليه. نعم. فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن ما بلغوا من كمال الإيمان والتقوى والعبودية لم تسقط عنه التكاليف. نعم. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر. هذه المصطلحات اللي هو عبارات الله. قال: فهو كافر لا محالة. إلا من اعتراه علة. إلا من اعتراه علة. لا. أو رأفت فصار معتوها. أو مجنونا أو مبرسما. لا. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية. ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. هذا الكلام مهم. فذلك المصاب في عقله ليس خارج عن الملة، لا يخرج بمصابه وبما أصابه في عقله لا يخرج، لكن فذلك يعود إلى الأول، إلى الذي ادعى يعني سقوط التكليف عنه وسقوط العبودية من غير أن يكون أصابه شيء من هذه الآفات. عبارة يعني فيها يعني إيهام، لكن السياق يحتم على أن الإشارة للأول، لمن ادعى سقوط العبودية عنه ولم يكن مصابا بشيء من هذه الآفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم نعم، من دعواهم المقبوحة. نعم. ومن دعا الإشراف ومن زعم الإشراف على الخلق يعني العلم والاطلاع على الإشراف أشرف على من من من من من من السطح على كذا يعني اطلع عليه فهذا يعني يشير إلى أن من ملاحدة الصوفية من يدعي أنه يشرف على الخلق ويعرف منازل الناس عند الله ودرجاتهم وأحوال ويعرف أحوالهم فهذه من الفرى من الفرى التي يفتريها هؤلاء الضلال الملاحدة. نعم. ومن ادعى الإشراف؟ قال ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. نعم. لأن هذا يتضمن دعوى علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتضى بالرسول. نعم. قال ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم. قال ومن ادعى أنه يعرف ومن زعم ومن ادعى أنه يعرف ومن ادعى نعم ومن ادعى نعم قال ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ايش عندك؟ ومن ادعى انه يعرف مآل الخلق ومنقلبه. هل تابع لما قبل زين؟ وعلى ماذا يموت؟ هذا زيادة عندك؟ فصلها عن طيب هذه تكتب هل تكمل المعنى الأول؟ نعم كمل يا محمد. وعلى ماذا يموت عليه ويكتب له؟ كل هذا تابع لمعرفة أحوال الخلق وبلدنهم ومقاماتهم عند الله. تابع الكلام الأول ينبغي أن يتصل به. نعم. قل ومن دعا أنه يعرف ما آل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. حرف الأحضر لأن العبارة اللي عندك هذه مهمة من دعم أنه يعرف قول رسول الله. ذكروا الشيخ بعد القول هذا تقول الكلام الذي ومن يقدم وأخر الشيخ قال ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من لا الله. ما لا ما اترك هذا اترك الجملة دي اترك صل اللي قال محمد الزيادة عندها صلها بما قبل هذا قبل ومن ادعى أنه يعرف قول رسول الله أسقط هذه وأرسل الكلام الزيادة اللي عند محمد ما يبقى عندك لا ما لا موجودة موجودة ها لا موجودة موجودة نعم الشيخ سيذكرها الآن أسقط الجملة دي ومن ادعى أنه يعرف قول رسول الله اترك واقرأ الكلام شيخ. قال ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقامهم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الرسول تمام فهو خارج عن الملة تمام ماشي. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. استقام الكلام صح. نعم. قال والفراسة والفراسة حق واضح والفراسة واضح نعم شيخ إيه لأن الجملة دي ومن دعا أنه يعرف قول رسول الله يعني تفسد الكلام تفسد السياق. نعم أحسن الله إليكم. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. يقول والفراسة حق لأن الفراسة يعني معروفة من الواقع ودلت عليها آثار وجاءت الإشارة إليها في بعض القرآن في ذلك لآيات المتوسمين قيل المتفلسين أصحاب الفراسة. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن إلى وليست الفراسة من مما ذكر يقول مما ذكرناه بشيء يعني ما يدعيه الصوفية من العلم والإشراف على مآلات الخلق وعلى منازلهم ومقاماتهم عند الله هذا ليس من الفراسة في شيء بل هو من ادعاء علم الغيب الذي لا طريق له إلا الوحي. نعم اقرأ والفراسة. أحسن لك. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء مما سميناه يعني مما ذكرناه من دعاوى أولئك الملحدين. نعم. قال ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة. يعني أيضا هذه من دعاوى ملاحدة الصوفية أنه يعني أنه تقوم صفات الله به فيصير يعني يصير في شيء من خصائص الإلهية وفسرت بالحلول ولعلهم هؤلاء يتأول حديث الولي تأولون ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي يتأولون هذا على حلول الرب في ذات الولي حتى تكون صفات الرب صفات له. أعد الجملة. قال ومن زعم أن صفاته ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير كأنه يريد الضمير ومن زعم أن صفاته أي صفات الرب عندك إيش؟ تمام حتى على يا أخي تتميز. قال ومن زعم أن صفاته تعالى قائمة هذا اللي تقرأ منها أية التويجي أنت تقرأ منين يا محمد سبحان الله أصح من هذا أصح وأوفى وين التحقيق عندك مقابلات تصويبات ما ذكرها يا شيخ ها؟ ما ذكر هذا في التصويبات غلايب نسخة التويجي المقابلة على 9 نسخ وليس منها المجموع ها؟ لعل تقول طيب حطيت تعالى نعم ايه شوف شنو يتضح الكلام ومن زعم أن صفاته تعالى نعم ومن زعم أن صفاته تعالى قائمة بصفاته بصفات العبد يعني بزعم. ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام باللاهوتية يعني على حد قول النصارى حل اللاهوت في الناسوت باللاهوتية من عبارات النصارى. نعم. قال وذلك كفر لا محالة. نعم. قال ونعتقد أن الأرواح كلها هكذا الملاعدة الصوفية يدعون الحلول في يعني في العارفين في يعني الذين بلغوا درجة من الكمال طوائف وفنون القائل بالحلول طوائف بل الرابطة يدعون غلاتهم يدعون حلول الإله في الأئمة في علي ثم في بقية الأئمة واحد بعد واحد وملاحدة الصوفية يدعون حلول في حلول الإله في العارف بل منهم من يدعي حلول الباري في الصور الجميلة سبحانك هذا سبحان الله الحمد لله مدو الله على نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين نعم قل أحسن الله إليكم قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة إلى هنا يا أخي أحسن الله إليكم